أصبح لم ينام الليل، مختار من الفكر أصبح لم ينام الليل، وقلبه فيه جرح من سهم الهوى بالليل، ودمع العيون سال من فوق الخدود بالليل، وقال ليلى لازم أسعى واروح ليها وأقلق راحتها في دي الليلة واروح ليها. لو كان عليها حرس لازم أروح ليها، أهجم عليها وآخد ديتي بالليل. مختار عقد نيته على فعلته كديب، نزل على النجع ليلة مختفي كديب، وليلة حست وسمعت خطوته كديب، بقى جنبي منها قامت من نوم مفزوعة، بقى جنبي منها قامت من نوم مفزوعة. لقته مختار قالت يا لطيف مفزوعة، قالت له جاي ليه وغرضك ايه مفزوعة، دي بنت السبوعة ما يقدرش ياكلها الديب، بنت السبوعة ما يقدرش ياكلها الديب. أم قال يا ليلى أنا مشغول بجمالك، سنار غرامك شبك في القلب بجمالك، ولا أنت عايزة تسوق التقل بجمالك، ده أنا اسمي مختار وعم رجال في إيدي، أنا اسمي مختار وعم رجال في إيدي، ورا مني تباع كمثل سباع في إيدي، أنت زمامك صبح دلوقتي في إيدي، المية مية حنول القصد بجمالك. قالت له يا جبان على إبليس متاكل، عرض الأصيلة ماهوش منظوري التاكل، واللي يخون عرضنا بالسيف التاكل. قالت له يا جبان على إبليس متاكل، عرض الأصيلة ماهوش منظوري التاكل، واللي يخون عرضنا بالسيف التاكل. فوق من المنام فوق ما تتغرش يا ندل قوي، أبويا سلوما اللي تخشاه الأسود وقوي، سهمه ما يندك كما قال المثل وقوي، والصقر لم ينشوي ولا لحمه يتاكل. ده الصقر لم ينشوي ولا لحمه يتاكل، روح يا شاطر لصح عزوتي ياكلوه، روح يا شاطر لصح عزوتي ياكلوه، وقبل ما تقوم تاكل عرضهم ياكلوه، دلالية فرسان ساعة شرهم ياكلوه. شايفاك يا مختار تملي عالفساد داير، شايفاك يا مختار تملي عالفساد داير، يا ابو نفسي واطية وقاصد للعناد داير، انا اهلي لما يشوفوك حيقطعوك داير، يرموك نساير وبعدين الوحوش ياكلوك. Thank you. روح لم نفسك وحش نفسك من البطال. ايه اللي جابك وايه نابك من البطال؟ ده انا اهلي عربان ومن صانع من البطال. عشان ايه يا مختار قاصد الضرر بيا؟ انا بنتي اشراف وعالم ربنا بيا. ان كان غرضك يا خاين تتصل بيا، انا مطس ضحية وصنع عرضي من البطال. انا موت ضحية وصنع عرضي من البطال. قلبي الشقي طب زاد الحب قدامها، وكلمة الخير بعد الشر قدمها. ساعتها فكر وهو ضعيف قدامها، لقاها حرة ورفعة للشرف راية. كان قلبه عطشان إيمان لكن ارتوى ريا. استغفر الله ورجع للثواب رأيه، نوى عالهداية ولا اتكلمش قدامها. سلم سلاحه وقال يا طاهرة ايدك، الفضل لله وتسلم من الحرام ايدك. انا من جمالك واقف طايع وبين ايدك. سلم سلاحه وقال يا طاهرة ايدك، الفضل لله وتسلم من الحرام ايدك. انا من جمالك واقف طايع وبين ايدك. اصبحت عاشق اسير الحب في سجونك، تبقي انت سجان وانا مسجون في سجونك. وعشان خطرك حقضي العمر في سجونك، وحياة عيونك خلاص انا تبت على ايدك. كتير نهاني ابويا في الصغر ولا توب، كان من نصيب الشقاوة والعذاب ولا توب. يا ما افتريت على القرايب والغريب ولا توب. وخلي بالك يا ليلى كل شيء له سبب، المال بيغر كان هو الاساس وسبب. سكنت في جبال وعشرت الوحوش وسبب، وحبك انت السبب ان اهتدي واتوب. كان حبك انت السبب ان اهتدي واتوب. ليلى لما سمعت كلامه قلبها راح له، لما نوى عالهداية وانعدل ريحله. مختار نظر يمها شاف عندها روح له، قالت يا مختار سيبك من اللي فات عندك، التوبة يقبلها ربك والثواب عندك. الحظ جالك وساعدك بعد ما عندك. ابويا عندك في موضوع الجواز روح له. ابويا عندك في موضوع الجواز روح له. مشي وسبها وقلبه بحبها مليان، نوى على الخير ونظره بالحلال مليان. في ايده كاس الهداية بالرضا مليان، وقال في نفسه حناسب ناس عربية. انا لو نقضت العهود حيكون عربيه، ليلى اصيله واهلها ناس عربيه، حره صبيه وتسوى من الذهب ماليه. تاني يوم مختار وصل للنجع يا عمي، قابل سلومة وهو عشمان يا عمي، وقال له جيتك خير مختار يا عمي. تاني يوم مختار وصل للنجع يا عمي، قابل سلومة وهو عشمان يا عمي، وقال له جيتك خير مختار يا عمي. يا شيخ سلومة انت ظاهر في الرجال حسبك، يا شيخ سلومة انت ظاهر في الرجال حسبك، يا منبع الجود ووارث من الجدود حسبك. طلبي ما يكترش على أهلك ولا حسبك، أنا عاوز نسبك وطلب القرب يا عمي، أنا عاوز نسبك وطلب القرب يا عمي. الشيخ سلومة عرف غرضه وكان راجل، وقام ساعتها شاور بنته وكان راجل، وبالموافقة وضع ايده في ايد راجل، وقال له فيه شرط لازم تسمعه يا ابني، تتوب عن الجهل وكفاية شقا يا ابني. قال له فيه شرط لازم تسمعه يا ابني، تتوب عن الجهل وكفاية شقا يا ابني. احنا عرب والكرامة عندنا يا ابني، وانتو بت يا ابني حتبقى في النسب راجل. رد المظالم يا ابني والإيمان رده، رد المظالم يا ابني والإيمان رده، سيب الشقاوة ولو جاك الشيطان رده، وإن كان عليك قرش نهبه من العباد رده. طاوعت نفسك وشرك طال وياها، وظلمت أمك وظلمك طال وياها، واجب تطيع أمرها وتكون وياها، اكسب رضاها وباب المعصية رده. اكسب رضاها وباب المعصية رده، كفاية جهل وشقاء وانا جوزك بنتي علشان تشوف السعادة والهنا بنت. وأي راجل وحش أنا مديلوش بنت، لو تبت لله حتلقى قلوبنا مفتوحة، الدنيا فيها خير لأهل الخير مفتوح، والتوبة يا ابني لها أبواب مفتوحة، هتبقى توبة نصوحة والسبب بنتي. أم قال له يا عم توبتي خلاص على إيدك، تبقى أنت مرشد صاحب إخلاص على إيدك، ومن السعادة تكون إيدي على إيدك، يكفى اللي شفته كتير في الجهل متربي، خالفت ابويا اللي كان على الفضل متربي. التوبة توبة نصوحة لشاب متربي، يقبلها ربي ويبقى الخير على ايدك. قال له يا مختار روح بالخير، قال له يا مختار روح بالخبر لأهلك، أنا موافق تحضر بالعجل أهلك، أمك وخالك وعمك يحضروا أهلك، أنت ظروفك ظروف حلوين وسعادة، والاستقامة دليل الخير وسعادة، ابشر وأكد برايه الفرح وسعادة، هتعيش في عز وسعادة وانت بين أهلك. مختار نزل عالبلد بينفذ المطلوب، وحضر أهله وحضر كل شيء مطلوب. مختار نزل عالبلد بينفذ المطلوب، وحضر أهله وحضر كل شيء مطلوب، والفرح ويا الهنا ليلة الهنا مطلوب. كتب كتابه وهو ناسب عرب أمجاد، وعم ضحى نهارها بكل شيء أمجاد. مختار مشي في الهداية والصلاح أمجاد، حظه أهو زاد وربك نوله المطلوب. يا عاصي لما تتوب يبقى هنيالك، في الدنيا تلقى النعيم زايد هنيالك، وبحب أهل الكرم والجود هنيالك، مادام نويت خير هتلاقي في طريقك خير، ازرع شجر للهداية والتقاوي خير. يا سعد من كان أعماله تتم بخير، هتفوز بالخير وبالطيب هنيالك. مختار بعد الشقاوة اهتدى ورضاه، والشوكة صبحت في ايده مزهرة وردة، وحب ليلى في قلبه كان سكن ورضاه. التوبة حلوة وخيرها عالجميع بيعم، هنيئا لمن تاب نزل بحر الرضا بيعم. اللي زرع خير من خيره الكريم بيعم، اللي زرع خير شاف خير الكريم بيعم، ومن رضا الأم قبل ربنا ورضاه. ياللي تريد الهداية مش بعيد عنك، من جد يوجد وشوف فرض الإله قضيه، اخلص ضميرك وفتح للحلال عينك، والواجب اللي لأهلك بالعجل قضيه، ربك ينجيك ويبعد كل سوء عنك، وإن كان خيرك كتير شوف الفقير اديه. ياللي طلبت الرضا والعفو من سيدك، ياللي طلبت الرضا والعفو من سيدك، التوبة صحت معاك والأمر من سيدك، علم النجاح والصلاح والستر من سيدك، مفيش يفيدك غير المعروف والطيب.